ربنا يعينك على هديتها. الوصيه ان انت تقول لها يا امي ايه رايك بقى، انا عايز اصلي معاكي يا جماعه، او اخواتها عايزين نصلي مع ولاد اخواتك يقولوا لها نصلي معاكي يا جماعه، ويحببوا اليها الصلاه وما تملوش ان شاء الله من الالحاح عليها انها تصلي، وان قبل الصلاه نقول لها فضل مع الصلاه قد كذا لحد ما الاذان ياذن، يعني ما تكتفوش بالصلاه، خلي في مقدمات للصلاه قبل الاذان ياذن، كبر الموضوع واهتم بيه. وجزاك الله خير ان انت مهتم، وان شاء الله ربنا يقر عينك بهدايتها، ولا تملي عن الدعاء لها، ادعو لها كثيرا وتصدق لاجل هدايتها كثيرا.